يا شيخ طيب في رجل إذا نام يحتلم بنفسه إنه يطير في الهواء، فإذا أصبح يصبح متشائم وخائف إنه يصيب مصيبة من مصائب الدنيا. لا لا لا، إذا مثل هذا أصبح النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ما نقول. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله والحلو من الشيطان، فإذا رأى أحدهم ما يكره فلا يفوت عن يساره ثلاث مرات، ولا يتعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأى ثلاث مرات، ثم ينقل على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخدر بها أحد. هذا دواء الرأي المكروه، الرأي المكروه تسيء إليه وتحزنه، إذا استيقظ يسفل عن يساره ثلاث مرات ويقول أعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأى ثلاث مرات، ثم ينقل على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخدر بها أحد. هذا اسمه. أما إن رأى ما يحب فإنه يحمد الله ويخبر به ما شاء.